تفضل. الو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ خير ولا الحمد لله. الله يخليك إلهي. والله بدي أسأل، الصيام بعد 15 شعبان هل يجوز أم لا؟ الصيام بعد 15 شعبان من كان له عادة فليصومها، واللي ما كان يصوم بعد، يعني مثلا بلش الصيام من أوله بس ما كان يصوم بالأول، هل له عادة بأن يصوم يوم الاثنين أو الخميس مثلا؟ نعم يصومها ولا بأس، ولا ذنب عليه أبدا. طيب سؤال ثاني يا شيخ، حتى وهل لم يكن له عادة أيوة أليس فيه ذنب؟